بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في آخر مجلس تكلمنا عن عدد من المسائل المتعلقة بصفة الصلاة وبالفصل الذي بعده، وقد ذكر المصنف عددا من المكروهات في الصلاة. الأول الالتفات، المقصود به طيب الانحراف بالبدن كله عن القبلة. ايش رايك يا سالم، يبطل او مكروه؟ يبطل الصلاة الا الصور المستثناة التي سبق معنا ذكرها، فيما اذا تغير اجتهاده في اتجاه القبلة او كان في الكعبة في النافلة ونحو ذلك من الأمثلة التي سبق معنا ذكرها. وإلا فالأصل أن الالتفات في الصلاة بدون حاجة مكروه. يبطل الصلاة؟ لا يبطل الصلاة، لكن إذا كثر وكان متواليا عرفا وبدون حاجة فإنه يكون مبطلا لها. وهذا إن شاء الله سيأتي معنا الكلام عن ضابط الحركة المبطلة أو الحركات المبطلة في الصلاة. إذن فالخلاصة أن الالتفات لا يبطل الصلاة، لذلك يقول ابن عبد القوي في نظمه: ويكره للمرء المصلي التفاته بلا حاجة والجسم إن دار تفسدي. فإذا دار بجسمه بحيث انحرف عن القبلة ففي هذه الحالة يكون فساد الصلاة. طيب، غيرها من المكروهات: افتراش ذراعيه في حال السجود أيضا، الإقعاء، التخصر، أحسنت، فرقعت الأصابع. ليش إحنا ما معنا شيء في المراجعة أو الباقون ليش ما يشاركون؟ تشبيك الأصابع أيضا، وكل هذا فيما لم يكن هناك حاجة. أما إذا وجدت الحاجة فإن الكراهة تزول. إيش بقي معنا؟ العبث في الصلاة. العبث على اسمه، أن يبدأ الصلاة حاقنا أو حاقبا، وكذلك إذا كان ثائقا لطعام. من ناحية البصاق في حال الصلاة، إذا طرأ على الإنسان بصاق إيش يفعل؟ إذا كان عن يساره أو بين رجليه أو عند رجله اليسرى، إذا كان في غير المسجد. أيه. طيب، لو كان المسجد ليس مفروشا بالفرش الآن، مفروش بالحصى أو بالتراب، أي نعم لا بأس بذلك. لكن نحن الآن في مثل هذا المسجد تقول أنا أدفل بين رجلي وأحكها برجلي، لا، نقول لك اجعلها في عمامتك أو في منديلك. أما أن تقذر المسجد بمثل هذا حتى وإن كانت طاهرة، فإن الإنسان لا يفعل مثل هذا. طيب، أخذنا في أركان الصلاة ركن إيش؟ القيام وشروطه مع القدرة في الفريضة. فمن لم يقدر على القيام، إذن هذه صورة من الصور التي يسقط فيها القيام، وهو العجز عنه. صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا. طيب، شخص الآن محبوس في مكان سقفه قصير، محبوس في الزنزانة مثلا عفانا الله وإياكم، لا يستطيع أن يقف الوقوف المعتبر الذي ينتصب فيه فقاره، لكن يستطيع مثلا أن يصلي وهو أقرب إلى هيئة الركوع، إيش تقولون له؟ يصلي. هذا اتق الله ما استطاع. شخص خائف مثلا هو في المترس يواجه المعتدين، فلو أنه أظهر رأسه ففي هذه الحالة إيش تقولون له؟ يصلي بقدر ما يستطيع. إذن هذه صورة ثانية أو حالة ثانية تستثنى من القيام أو من وجوب القيام. صورة ثالثة: فيما إذا ابتدأ الإمام الصلاة قاعدا. فإذا ابتدأ الإمام الصلاة قاعدا فإن المأموم يجب عليه أن يصلي قاعدا حتى وإن كان قادرا على القيام. إذن هذه ثلاث صور الآن معنا مستثناها من وجوب القيام في الفريضة. نتكلم عن الفريضة، أما النافلة فكما سبق معنا أن القيام فيها ليس بواجب، لكن إذا صليت قاعدا وأنت قادر على القيام فإن أجرك على النصف. اللهم إلا ما يتعلق بالصلاة على الراحلة، فهذا قد سبق الكلام معنا فيها أن الأجر فيها كامل نظرا لأنه لا يستطيع القيام. وضابط العجز عن القيام نعم، إذا كان سيقوم بسبب مرضه يذهب معه الخشوع، ففي هذه الحالة نقول له صل قاعدا. إذن لا نشترط أنه إذا وقف سيسقط، ليس هذا هو الشرط. ولذلك ذكر الإمام الشافعي رحمه الله قصة عن شخص كبير في السن تجاوز عمره 90 سنة، قال كان يعلم الجواري الغناء واقفا، وهو قائم يعلم البنات الغناء فيعلمهن وهو واقف، فإذا جاء إلى المسجد وصل الفريضة يصلي قاعدة، وهذا من البلاء. لكن جيد أن يقوم بالصلاة، جيد هذا. على كل، فقد يبتلى الإنسان بأن يفعل كثيرا من الأشياء وهو واقف أو قائم، فإذا جاء في الصلاة فإن الشيطان يؤزه فيصلي قاعدا، لكن ربما أن هذا الرجل بذل من الجهد ما لا يستطيع أن يقوم معه في الصلاة. على كل، فعله سيء في تعليم البنات الغناء ما شاء الله. طيب، القيام ذكرنا فيما إذا اعتمد على شيء، فإذا كان اعتماده اعتمادا كليا وهو قادر على الاعتماد بنفسه، ففي هذه الحالة المذهب كما سبق معنا أن صلاته تبطل. لو اعتمد مثلا على جدار أو على عصا بحيث لو أزلنا هذا الشيء فإنه سيسقط، في هذه الحالة هو ليس بواقف، فالمذهب في هذا أحوط كما سبق معنا في المجلس الماضي. وإن كان بعض العلماء رحمهم الله ومنهم طائفة من الحنابلة يقولون هو قائم الآن تحقق منه الوقوف أو القيام فلا يؤثر مسألة الاعتماد، فالمذهب في هذا هو الأحوط إن شاء الله، أن من اعتمد اعتمادا كليا على شيء وهو قادر على القيام ففي هذه الحالة نقول له صلاتك لا تصح، لأن القيام لم يتحقق منك. مثل شخص معلق، علق نفسه بحبل وقدمه فقط على الأرض ليس معتمدا عليها، لكن لو أنه لا يستطيع أن يقوم القيام المعتبر إلا باعتماد ففي هذه الحالة نقول له يجب عليك أن تعتمد على هذه العصا من باب ما لا يتم الواجب إلا به. ولذلك لما سن النبي صلى الله عليه وسلم جعل له عمودا في مصلاه بالحديث، حديث السنن الذي صححه الشيخ الألباني رحمه الله. فعلى كل، الاعتماد الكلي على الشيء في حال القدرة هذا يجعل الصلاة باطلة على المذهب، وكلام الحنابلة في هذا لا غبار عليه إن شاء الله. وحد القيام المعتبر، نعم، أن يكون إلى القيام المعتدل أقرب منه إلى الركوع. طيب، لو أنه مثلا طأطأ رأسه، ما رأيكم؟ يجزئ ولا ما يجزئ؟ يجزئه، وإن كان المشروع في حقه أن ينظر إلى موضع سجوده. لو أن شخصا محدود بالظهر كالأفزر الذي يأتي مثلا في ظهره عظم، أو شخص كبير في السن هو منحني هكذا إلى قرب الركوع، إيش تقولون له؟ لابد تستقيم، ها؟ فمثل هذا اتق الله ما استطاع وقد أدى ما يجب عليه. طيب، شخص واقف على رجل واحدة ومعه رجلان، هذا تحصل أحيانا، مثل هذه التفاصيل يذكرها الفقهاء رحمهم الله لأنها موجودة في واقع الناس. يقف على رجل واحدة ومعه رجلان، يجزئه أو ما يجزئه؟ يجزئه، يجزئه، لكن فوت على نفسه خيرا كثيرا، وقد يقال بكراهة فعله، لكن أما الإجزاء فإنه يجزئه لتحقق القيام. طيب، لو أنه مثلا مع طول القيام وهو ما يسميه العلماء بالمراوحة، يعني يعتمد على إحدى رجليه، مرة يعتمد على اليمين ومرة على اليسار، يجزئه ذلك؟ يجزئه، لكن شريطة ألا يقدم إحداهما على الأخرى حتى لا يخل بالتشوية. على كل، مثل هذه التفاصيل يطيل الإنسان في التفريع فيها ويذكرها الفقهاء رحمهم الله من باب أنها تحصل في واقع الناس. نقرأ إن شاء الله في كلام المصنف رحمه الله. قال المصنف رحمه الله ابن بلبان في كتاب الصلاة في فصل الأركان والواجبات، قال: وجملة أركانها. الجملة هنا أي جماعة الشيء ومجموع الشيء، الشيء الذي يأتي دفعة واحدة بمعنى أنه ليس بمجزأ. وذكرنا أن سبب تصنيف أو ذكر المصنف رحمه الله لهذا الفصل أنه يريد أن يجمع الأركان والواجبات في مكان واحد حتى يعلم عددها، وإلا فقد سبقت معنا منثورة في الفصل السابق. قال: وجملة أركانها. أركان إيش؟ أركان الصلاة، وكما سبق معنا أن الأركان هي أجزاء الصلاة التي لا تصح الصلاة إلا بها، فمن قدر على فعلها ولم يأتي بها أو بشيء منها ففي هذه الحالة لا تصح صلاته. قال: وجملة أركانها 14. وهذا هو المذهب، أن أركان الصلاة 14. هناك خلاف في داخل مذهب الحنابلة رحمهم الله في تعداد الأركان، منهم من يجعلها 12، وعلى كل سيأتي معنا إن شاء الله الكلام عنها بشيء من التفصيل في كلام المصنف رحمة الله عليه. إيش الدليل على أنها 14؟ الاستقراء والتتبع، تتبع العلماء رحمهم الله الأدلة والنصوص فوجدوا أن الأركان لا تخرج عن هذه الأعداد. قال القيام، وقد سبق معنا الكلام عنه بما يغني عن الإعادة. قال والتحريمة، وهذا هو الركن الثاني من أركان الصلاة، التحريمة، والمراد بها تكبيرة الإحرام. إذن عندنا القيام ركن فعلي، والتحريمة ركن قولي، لأن الأركان عندنا قسمان، هناك أركان قولية وهناك أركان فعلية. الفعل أن تفعله بأعضائك، والقول أن تنطق به بلسانك. فالتحريمة عندنا هنا من الأركان القولية، فلو أن الإنسان وقف قام هكذا ونوى الدخول في الصلاة ولم ينطق بالتحريمة فإنه لا تنعقد صلاته، لا تنعقد صلاته لا نفلا ولا فرضا، فلا بد بعد نيتك أن تنطق فتقول الله أكبر، وهذا هو المقصود. الأخرس ينويها بقلبه كما سبق معنا بيانه في مجلس سابق. والدليل على أنها ركن قول النبي صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير، والمقصود بالتحريم كما سبق معنا أنه يحرم عليه أشياء كان يجوز له أن يفعلها خارج الصلاة، كالأكل والشرب مثلا، وإن كان الحنابلة رحمهم الله في الأكل والشرب تفصيل، فعندهم الأكل والشرب في صلاة الفريضة يبطلها، اللهم إلا إذا كان سهوا أكل أكلا يسيرا سهوا فيتسامح فيه الحنابلة رحمهم الله. في النافلة يجيزون على المذهب أن تشرب شيئا يسيرا من الماء، كما إذا أطلت التهجد مثلا أو الصلاة وأردت أن تبل الريق، الحنابلة رحمهم الله من رحمتهم وشفقتهم يجيزون لك أن ما تقرب عندك الجك وما شاء الله تشتغل، الحنابلة رحمهم الله يجيزون لك في النافلة أن تشرب شيئا يسيرا، ويعتمدون في ذلك على ما روي عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أنه كان يشرب ماء في صلاة النافلة، لكن عبد الله بن الزبير كان يطيل التهجد، فمن فعل كفعل عبد الله بن الزبير في إطالته لصلاته ولتنفله حتى إن الطيور كانت تأتي وتقف عليه، فمن كان يفعل فكلام المذهب في هذا له وجه، أما من لم يكن كذلك فالمذهب لا يخلو من نظر. وعلى كل، فالأصل أن الإنسان لا يأكل ولا يشرب. على كل، نعود إلى التحريمة. فالمصنف رحمه الله هنا يقول التحريمة، ودليلها تحريمها التكبير، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم المسيء في صلاته أن يكبر، فالتكبير لا شك في ركنيته، فمن لم يأتي به فإنه لا تنعقد صلاته، فلا تسقط تكبيرة الإحرام لا عمدا ولا سهوا، فإن الإنسان لابد أن يأتي بها وإلا لم تنعقد صلاته، وقد واظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. فقول المصنف والتحريم هذا هو الركن الثاني. والواو هنا قد يقال إن معناها الترتيب، وسيأتي إن شاء الله صريحا معنا في كلام المصنف أنه لا بد بعد قيامه أن يأتي بالتحريم، فلو أنه كبر ولم يستتم في قيامه فإن إحرامه لا ينعقد وتكبيره للإحرام لا ينعقد. فلو أنك كبرت للإحرام أو كبرت تكبيرة الإحرام وأنت على هيئة الركوع فإن صلاتك لا تنعقد بهذه الصورة. قال المصنف رحمه الله والتحريمة والفاتحة، أي وقراءة الفاتحة، وهذا هو الركن الثالث من أركان الصلاة. الفاتحة كما هو معلوم هي الحمد لله رب العالمين إلى آخر هذه الصورة، فيقول المصنف إنها ركن، والمذهب أنها ركن للإمام وللمنفرد وللمأموم، لكن المأموم يحمل الإمام عنه القراءة. الحنابلة رحمهم الله هي ركن، قراءة الفاتحة ركن على المذهب في حق الإمام والمأموم والمنفرد، لكن المأموم يحمل عنه الإمام، ويحمل عنه الإمام في الصلاة سواء كانت سرية أو جهرية، هذا هو المذهب. وقد سبق معنا أن المذهب في هذا لا يخلو من نظر، وأن الصواب إن شاء الله أن قراءة الفاتحة ركن في حق الإمام والمأموم والمنفرد، فالمأموم يقرأ في سكتات الإمام، والحنابل على المذهب يستحب له أن يقرأ لكنه لا يجب عليه، وليست ركنا في حقه، أعني المأموم. فيقولون إن الإمام يحمل عنه القراءة سواء كان ذلك في الصلاة الجهرية أو السرية، والصواب إن شاء الله كما سبق معنا أن قراءة الفاتحة ركن في الحق المأموم وفي غيره، فيجب عليه أن يقرأ. هو لا يحفظ، نقول له اقرأ من المصحف. لم يستطع أن يقرأ أو ليس قارئا، ففي هذه الحالة نقول له إذا كنت تحفظ آية من الفاتحة فإنك تكررها، لا تحفظ شيئا من الفاتحة فإنك تأتي من القرآن بما يعادل الفاتحة أو بما يماثلها. يقول أنا ليس معي شيء لا من الفاتحة ولا من القرآن، وليس معي وقت، أعني حضرته الصلاة وسيخرج وقتها ولا يستطيع أن يتعلم، في هذه الحالة نقول له ائت بالتسبيح، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وهو الوارد في حديث عبد الله بن أبي أوفى، يقول لا أحفظ هذا ولا هذا، فنقول له قف بقدر قراءة الفاتحة كما يفعل الأخرس، وهذا قد سبق معنا ذكره بشيء من التفصيل. فالمصنف هنا يقول والفاتحة، فأفادنا أن ما زاد عن الفاتحة ليس بركن، واضح؟ فقراءة السورة ليست بركن، وسيأتينا إن شاء الله هل هي واجب أو ليست بواجب، المهم أنها ليست بركن. فقوله والفاتحة أنه لا يعتبر ركنا إلا قراءة الفاتحة، وقوله والفاتحة يفيدنا أنه يقرأها مرة واحدة، بمعنى أنه لا يكررها، وهذا هو المذهب، أن تكرار الفاتحة بدون إخلال أو بدون سبب يبرر لك التكرار أنه مكروه، فلا تجلس تكرر الفاتحة، إنما تأتي بالفاتحة مرة واحدة إذا أتيت بها على وجهها الصحيح. أما إذا أتيت فيها بما يخلها وهناك ما يستدعي الإعادة كالإخلال، ففي هذه الحالة ليس هناك كراهة في مسألة الإعادة. قال والفاتحة والركوع، وهذا هو الركن الرابع من أركان الصلاة وهو الركوع. والركوع في اللغة هو الانحناء، وفي الشرع هو الانحناء تعظيما لله، فالركوع ركن من أركان الصلاة، وهذا منوط بالقدرة، فإذا لم تستطع أن تركع ففي هذه الحالة يسقط عنك هذا الركن، كما قلنا في مسألة القيام، وذكرنا فيما سبق القدر المجزئ في الركوع، وهو أن ينحني بحيث تمس الراحتان الركبتين، فإذا لم يفعل ذلك فإنه لا يعتبر ركوعه مجزئا. والشرط أيضا أن لا يكون هناك ثني للركبتين، إنما تكون موترة بمعنى أنها مستقيمة، فلو أنك حنيت رجليك فإنك قد تلمس الركبتين براحة اليدين دون أن تأتي بالركوع المجزئ. وعلى كل، فالركوع المجزئ هو ما أسلفنا صفته. قال المصنف رحمه الله والركوع، والدليل على ركنية الركوع أمر النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته بأن يركع، وكذلك قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا. ووجه الدلالة من الآية أن الله كنا بالركوع والسجود عن الصلاة، والمقرر في علم القواعد أن الشارع إذا كنا بشيء عن العبادة فإنه يعتبر ركنا فيها. فقوله يا أيها الذين آمنوا اركعوا هذا أمر لهم بالصلاة، فعبر بالركوع عن الصلاة جميعها، فهذا يدل على أنها ركن. فإذا رأيت في الأدلة تعبيرا عن العبادة بجزء منها فاعلم أن هذا الجزء ركن فيها، واضح؟ فقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا دليل على ركنية الركوع، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته بالركوع ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ومواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، وقوله صلوا كما رأيتموني أصلي، هذا كله يدل على أن الركوع ركن. نعود إلى الفاتحة قليلا، الدليل على أنها ركن قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، والأصل في النفي نفي الوجود، فإذا وجد فإن النفي يحمل على نفي الصحة، وإذا صلى الإنسان ولم يقرأ الفاتحة فالصلاة موجودة، إذن فيحمل النفي في الحديث على نفي الصحة، وإذا وجدت الصحة وحصل النفي أو وجد النفي فإن المقصود به نفي الكمال. والحنابلة رحمهم الله عندما يقولون يحمل الإمام عن المأموم القراءة، دليلهم في ذلك من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، فيحملون ذلك على جميع الصلوات سواء كانت في سرية أو جهرية، والصواب إن شاء الله أن قراءة الفاتحة لا تسقط عن المأموم وأنه يقرأ في سكتات الإمام، فإذا لم يكن للإمام سكتات فإن المأموم يقرأ والإمام يقرأ السورة، المهم ألا يترك قراءة الفاتحة، فإذا ترك قراءة الفاتحة وهو قادر على الإتيان بها فإنه قد ترك ركنا، وسيأتينا أن من تعمد ترك الركن مع قدرته على الإتيان به فإن صلاته تبطل. إذن نعود إلى الركوع، فالركوع ركن، فإذا قدرت على الركوع ففي هذه الحالة يجب عليك أن تأتي به، فإذا لم تأتي به سواء كنت إماما أو مأموما أو منفردا، رجلا كان المصلي أو امرأة، ففي هذه الحالة لا بد من الركوع. المصنف رحمه الله هنا يقول: والركوع والاعتدال عنه، هذا هو الركن الخامس، يقول والاعتدال عنه. الاعتدال عن إيش؟ عن الركوع. المصنف رحمه الله هنا عبر بالاعتدال ولم يعبر بالرفع، والرفع داخل في الاعتدال على المذهب، فإذا اعتدلت عن الركوع فإن الاعتدال عندهم يستلزم الرفع، فإنك لن تعتدل إلا إذا رفعت، بينما طائفة من الحنابلة رحمهم الله يرون أن الرفع من الركوع ركن والاعتدال عن الركوع ركن آخر. المذهب كما ذكر المصنف هنا أن الاعتدال هو الركن، إذن فأفادنا أو مفهوم العبارة أن الرفع من الركوع ليس بركن. إيش الفرق؟ قد ترفع دون أن تعتدل، قد يرفع الإنسان دون أن يستتم قائما، واضح؟ لكنك لو اعتدلت فإن الاعتدال يستلزم الرفع، لن تعتدل إلا إذا رفعت من الركوع، فإننا لا نسميك معتدلا ثم ارفع حتى تعتدل قائما، لن نقول إنك قد اعتدلت إلا إذا رفعت. نعم نعم، جميل، لكن نحن نقول هل يمكنه أن يرفع دون أن يعتدل؟ يتصور هذا أو لا يتصور؟ يتصور. ها؟ لا، الاعتدال يستلزم الرفع لكن الرفع لا يستلزم الاعتدال، ولذلك نص بعض الحنابلة على أن الرفع ركن والاعتدال ركن، فلا بد أن ترفع من الركوع ولا بد أن تعتدل، واضح؟ أما إذا اعتدل، إذا اعتدل فالرفع يندرج في الاعتدال، لكن لو أنه لم يعتدل فإننا نقول إن الرفع لا يغني عن الاعتدال، ولذلك عده بعض الحنابلة رحمهم الله الرفع ركنا وعدوا الاعتدال ركنا آخر. وعلى كل، فإذا اعتدل الإنسان فإننا نقول هذا يندرج، فالرفع يندرج فيه، لكن إذا لم يعتدل فإن الرفع لا يغني عنه، فقد يرفع الإنسان دون أن يعتدل. هم يعللون، الذين يفرقون يقولون قد تعتدل دون نية الرفع من الركوع، شخص الآن جاء وأخافك مثلا أو أفزعك فرفعت من الركوع حتى اعتدلت، هم ينظرون إلى مسألة النية هنا، يقولون قد يرفع من ركوعه وقد يعتدل من ركوعه دون نية الرفع من الركوع. اتضح لكم إيش منزع كلامهم؟ هم يقولون قد يرفع الإنسان ويحصل منه الاعتدال دون نية الرفع من الركوع، كشخص أفزعه مثلا شيء أطلق بجانبه نار، أو شخص جاء من المؤذين وكزه هكذا بيده، بعض الناس يفزع فيقفز هكذا فيرتفع من هيئة الركوع ويكون في هيئة الاعتدال دون نية الرفع من الركوع، فبهذا العلى يقولون لا يجزئه، فيجعلون الرفع أعني نية الرفع فينوي الرفع. وعلى كل، مسألة النية قد لا يكون لها تأثير كبير، بدليل أنك قد تكون قائما وتنزل إلى هيئة الركوع مثلا لأخذ شيء من الأرض، أنت في هذه الحالة هذا قد يبطل صلاتك، أنت زدت الآن فيها فعلا يشابه للركن دون أن تنوي، شخص الآن واضع الجوال في الأرض فرن الجوال فيريد أن يطفئه وهو قائم فانخفض حتى صار كهيئة الراكع، هذه قد تبطل صلاتك هذه الهيئة، مع أنك لم تنوي أنك تنتقل عن القيام، إنما نويت فعلا آخر. عموما كلام المصنف من ناحية أن الرفع يندرج في الاعتدال أو أن الاعتدال يستلزم الرفع كلام لا غبار عليه، لكن الذين نصوا على الرفع قالوا أنه قد يرفع دون أن يعتدل، وفي هذه الحالة إذا رفع دون أن يعتدل فإنه لم يأتي بالاعتدال المجزئ. وعلى كل، فظاهر المذهب أن الاعتدال عن الركوع هو الركن، والدليل على ركنيته قول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته: ثم ارفع حتى تعتدل قائما. فإذا لم يعتدل وهو قادر على الاعتدال ففي هذه الحالة لا يعتبر ذلك مجزئا. قال المصنف رحمه الله: والسجود، وهذا هو الركن السادس من أركان الصلاة وهو السجود، ويشمل السجود في جميع الصلاة، ويعني المصنف بذلك السجود الذي هو من صلب الصلاة، ولا يتكلم عن مسألة سجود التلاوة. وعلى كل، فالسجود ركن، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسيء في صلاته أن يسجد: ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. وجاء في الآية: يا الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، وقد سبق معنا وجه الدلالة منها، وواظب النبي صلى الله عليه وسلم على السجود وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. فالمقصود به هنا السجود على الأعضاء السبعة كما سبق معنا بيانها، وقد ذكرنا في مجلس سابق القدر المجزئ والقدر الأكمل. فالقدر المجزئ أن يسجد على جزء من كل عضو من هذه الأعضاء السبعة، فلو أنه سجد على بعضها ولم يسجد على البعض الآخر في طيلة السجود فإن سجوده لا يصح، هذا مع القدرة. مثلا شخص يستطيع أن يسجد على يديه لكنه أرجع يديه إلى الخلف طيلة السجود وسجد على الجبهة حتى يمكن الجبهة من الأرض، يصح سجوده؟ لا يصح. لكن لو أنه سجد على أطراف الأصابع تقول هذا أجزأه، مع أن فعله لا يخلو من نظر، لكن الإجزاء يجزئه لأنه قد سجد على جزء من هذا العضو الذي أمر بالسجود عليه. أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء. شخص في أثناء الصلاة مثلا حكته رجله فأقام الرجل الأخرى وحك بها الثانية، هذا قد سجد عليه في جزء من السجود. المهم أنك إذا لم تسجد على شيء من الأعضاء السبعة في طيلة السجود فإن سجودك لا يصح، لكن لو سجدت على جزء من كل عضو منها فإن سجودك في هذه الحالة مجزئ كما سبق معنا بيانه في مجلس سابق. قال المصنف رحمه الله: والسجود. والسجود مجمع على أن الإنسان يجب عليه أن يسجد وأنه ركن من أركان الصلاة، بل إن بعض العلماء رحمهم الله ينصون على أنه آكد أركان الصلاة الذي هو السجود. ولذلك ذكر بعض العلماء رحمهم الله أن الإنسان لو جاءك إنسان وقال لك: أنا لو صليت قائما أتعب ولا أستطيع أن أسجد، لكن لو صليت جالسا فإنني أتمكن من السجود، إيش رأيكم؟ ها؟ نعم، يصلي قاعدا من أجل أن يسجد. هذا ذهب إليه بعض العلماء رحمهم الله وقالوا: لأن السجود آكد أركان الصلاة، وما قبله من القيام والركوع هو تهيئة للسجود، ولذلك جعل المصلي أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأجازوا له. لكن هذا الكلام لا يخلو من نظر، أن نقول له: وأنت تستطيع القيام صلي جالسا لكي تتمكن من السجود، هذا قد لا يخلو من نظر، لأن القيام قدر عليه فيجب عليه أن يقوم به. إذا عجز عن السجود فهو معذور في عجزه عنه فيسقط عنه للعجز. أما أن نقول أسقط القيام من أجل أن يتحقق له السجود، هذا لا يخلو من نظر، ولذلك الأمر يحتاج إلى مزيد بحث في هذه المسألة، وإلا فقد نص عليها طائفة من أهل العلم رحمة الله عليهم. قال المصنف رحمه الله: والسجود والاعتدال عنه والجلوس بين السجدتين. فالاعتدال عن السجود ركن من الأركان. طيب لو قال لنا قائل: يغني عنه الجلوس بين السجدتين، أن المصنف هنا جعل الاعتدال عن السجود ركن وجعل الجلوس بين السجدتين ركن آخر. لو قال شخص مثلا: الجلوس بين السجدتين يغني عن الاعتدال، إيش رأيكم؟ ها؟ ها؟ ليست مسألة النية. ها؟ قد؟ إيه؟ صحيح؟ فالاعتدال لا بد أن يحصل منه الاعتدال المعتبر، لأنك قد ترفع من السجود ولا تجلس الجلوس المعتبر أو الاعتدال المعتبر. فعلى كل كلام المصنف في هذه المسألة لا غبار عليه: ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. فالاعتدال عن السجود ركن من أركان الصلاة، فيجب عليك أن ترفع من سجودك وتعتدل. قد تعتدل إلى جلوس، وقد تعتدل عن السجود إلى قيام. مثلا أنت بين السجدتين، إذا اعتدلت عن السجدة الأولى فأنت تعتدل إلى إيش؟ إلى جلوس. لو قمت مثلا من السجدة الثانية وأنت في الركعة الأولى ستعتدل إلى إيش؟ إلى قيام، إلا إذا كنت ستجلس جلسة الاستراحة ففي هذه الحالة تعتدل إلى جلوس. فقول المصنف هنا والاعتدال عنه يشمل الاعتدال إلى جلوس أو الاعتدال إلى قيام على الصفة السابقة. المصنف رحمه الله هنا قال والاعتدال عنه والجلوس بين السجدتين، فالجلوس بين السجدتين ركن من الأركان، فمن لم يجلس فإنه لا تصح صلاته إذا كان قادرا على الجلوس. المصنف رحمه الله هنا يقول والجلوس ولم يقل والقعود، وهذا لأن طائفة من العلماء رحمه الله يفرقون بين القعود وبين الجلوس. هناك فرقان فيما أذكر، أن الجلوس يكون من سفل إلى علو. أنت نائم الآن نقول لك اجلس، ما نقول لك اقعد، تمام؟ القيام من علو إلى سفل، تقول للقائم اقعد، واضح؟ ولذلك جاء في القرآن فاذكروا الله قياما وقعودا، فجعل القعود مقابل القيام. الذين يذكرون الله قياما وقعودا، صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فجعلت الأدلة أن القعود مقابل القيام. فأخذ منه العلماء الذين يفرقون قالوا إن القعود من علو إلى سفل، بينما الجلوس من سفل إلى علو. أنت في حالة أسفل فتعلو، لما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن شهادة الزور قال وكان متكئا فجلس، أي أنه كان في حالة منخفضة وبعد ذلك اعتدل. هذا فرق يفرق به العلماء رحمهم الله. هناك فرق آخر، أن الجلوس مقداره قليل ليس طويلا، بينما القعود ما شاء الله يسكن في المكان ويثبت. ولذلك جاء في القرآن وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، ثابتة مستقرة، والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا. ما شاء الله عجوز مطولة في البيت هذه إلا أن يتوفاها الله عز وجل. فذكروا أن القعود فيه مقت، والجلوس بين السجدتين وقته قصير ليس وقتا طويلا بمعنى أن الإنسان يطيل فيه كما يطيل في القيام. ولذلك جاء في القرآن وإذا قيل لكم تفسحوا في المجالس، لم يقل في المقاعد، لأن الغالب أنك إذا جلست مثلا في حلقة علمية أو في درس أو في زيارة أو نحو ذلك أنك تجلس جلوسا خفيفا وبعد ذلك تتوكل على الله. ولذلك إذا جاءك مثلا أحد وأنت تريد وترغب في أن يطيل عندك المكث تقول أقعد عندنا، بينما لو كنت لا ترغب في أن يطيل تقول له اجلس عندنا، واللبيب يفهم، يكون عنده فهم، ما يصاب بالبلادة في مثل هذا. ولذلك قد يستعمل بعض الناس مثل هذه العبارة، تأتي إليه في زيارة ويقول لك أقعد عندنا، تفهم منه إيش؟ أنه يريدك تجلس وأن الرجل منشرح بوجودك. لكن لو قال لك اجلس عندنا معناه اشرب الشاي وتوكل على الله. فعلى كل يفرق بعض العلماء رحمهم الله هذا التفريق، وقد جاء في الأدلة ما يدل على أن القعود والجلوس مترادفان. ولذلك جاء في الحديث إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، مع أنك تدخل المسجد وأنت تزحف على بطنك، أنت تدخل وأنت قائم. فجعل هنا الجلوس مقابل القيام. وفي حديث القبر أن الملكين يأتيان إليه فيقعدانه، ولم يسمى جلوسا، هو ليس واقفا، هو ممتد، أعني ممتد في اللحد. وعلى كل هناك تأويلات لهذا الحديث أن المراد به الإيقاظ ونحو ذلك، لكن كلام لا يخلو من نظر. عموما هذا من باب اللطائف تذكر والملح، وإلا فإن الأدلة وكلام عدد من العلماء رحمهم الله يرون أن القعود والجلوس مترادفان، ومنهم من يفرق بهذين التفريقين السابق ذكرهما. والمصنف هنا قال والجلوس، فلعله عبر بالجلوس لأنه رفع من مكان منخفض، فأنت ترفع من السجود إلى مكان أعلى. قال والجلوس بين السجدتين، والجلوس بين السجدتين كما هو معلوم ركن من أركان الصلاة كما سبق معنا ذكره. قال المصنف رحمه الله والطمأنينة، وهذا هو الركن التاسع من أركان الصلاة، الطمأنينة. والطمأنينة تضد القلق. الإنسان المطمئن هو الإنسان الساكن الهادئ، فالمراد بها هنا الطمأنينة أي السكون في الصلاة، ويراد بها السكون في جميع الأركان السابقة، الأركان الفعلية التي يأتي بها الإنسان، مثلا مثل القيام كالركوع والسجود والجلوس بين السجدتين ونحو ذلك. فالطمأنينة هي السكون وإن قل. فالمذهب يقولون أن تستقر في الركن الفعلي مقدارا قليلا ولو لحظة. بعض الحنابلة رحمهم الله يحدد ذلك بمقدار الذكر الواجب، يقول مثلا تستقر في الركوع بمقدار ما تقول سبحان ربي العظيم، عندك في السجود تستقر في السجود بمقدار أن تقول سبحان ربي الأعلى مرة واحدة، في الجلوس بين السجدتين بمقدار أن تقول رب اغفر لي. هذا ذهب إليه طائفة من الحنابلة وهو وجه في المذهب، أن القدر الواجب من الطمأنينة بمقدار ما يؤدي الذكر الواجب في هذا الركن لمن كان ذاكرا له، أو بمقداره إن نسيه. لكن هذا الضابط قد يرد عليه أن هناك ركنا ليس فيه ذكر واجب في حق بعض المصلين كالمأموم مثلا. عندنا الآن تفضل، عندنا الآن إذا رفع الإمام والمنفرد من الركوع إيش يقول؟ سمع الله لمن حمده بين الركنين. وهناك إذا انتصب قائما يقول ربنا ولك الحمد. المأموم متى يقول ربنا ولك الحمد؟ ها؟ بين ركوعه وانتقاله، يعني عندما يرفع رأسه من الركوع يقول ربنا ولك الحمد. هو إذا اعتدل من الركوع ليس هناك ذكر واجب في حقه. فقولهم إن الضابط بمقدار أن يأتي بالذكر الواجب في هذا الركن كلام لا يخلو من نظر. ولذلك فالمذهب في هذا هو الأظهر إن شاء الله، أن الطمأنينة هي السكون وإن قل، فيرجع في ذلك إلى العرف، لا سيما أن الذكر الواجب يختلف فيه الناس. بعض الناس قد يكون سريع العبارة سبحان ربي العظيم سريع هكذا، وبعض الناس قد يكون عنده ثقل في نطقه أو نحو ذلك فيزيد الوقت. فالسكون وإن قل هو القدر الأسلم إن شاء الله، وظاهر المذهب في هذا أصوب من الوجه الآخر. قال المصنف رحمه الله والطمأنينة. الطمأنينة هنا ليس المراد بها الخشوع، هناك فرق بين الطمأنينة وبين الخشوع. الطمأنينة جالبة للخشوع، ولذلك فالحنابلة رحمهم الله يرون أن الطمأنينة في الصلاة ركن، وأن الخشوع في الصلاة سنة، ليس بواجب أن تخشع، لأن الخشوع كما سيأتي معنا هو شيء يكون في القلب فيطرأ على الجوارح، فإذا لم تكن مطمئنا فإنك لن تخشع. ولذلك فالطمأنينة مجلبة وجالبة للخشوع وليست هي الخشوع. وقرر الحنابلة رحمهم الله في مشهور المذهب أن الخشوع سنة وليس بواجب، وهناك وجه في المذهب أن الخشوع واجب، والأظهر إن شاء الله هو ظاهر المذهب أن الخشوع ليس بواجب في الصلاة. قال المصنف رحمه الله والطمأنينة. كم بقي معنا الوقت؟ نأخذ التشهد الأخير. قال المصنف رحمه الله والطمأنينة والتشهد الأخير. إذن الحنابلة رحمهم الله يرون أن قولك التحيات لله والصلوات والطيبات إلى قوله وأن محمدا عبده ورسوله أنه ركن في الصلاة في التشهد الأخير. سبق معنا في التشهد الأول أنه إيش؟ سنة أو مكروه؟ واجب، أنه واجب كما سيأتي معنا في كلام المصنف. سبق معنا في صفة الصلاة وسيأتي بيانه في آخر هذا الفصل إن شاء الله. لكن هنا ذكر الحنابلة رحمهم الله أن التشهد الأخير ركن، فالتحيات فيه ركن. وذكر المصنف هنا وجلسته، أي وجلسة التشهد، فجعلها ركنا آخر. فقوله وجلسته أي الجلسة للتشهد الأخير. وكلام المصنف في الجلسة لا غبار عليه، أن الجلسة للتشهد الأخير ركن لا بد منها، بخلاف الجلسة للتشهد الأول كما سيأتي معنا فإنها واجبة، فمن تركها سهوا فإنها تجبر بسجود السهو كما سيأتي معنا بيانه. لكن هنا الجلسة ركن، أما التشهد نفسه فإنه ليس بركن. والصواب في هذا خلاف المذهب، أن التشهد أعني التحيات إتيانها في التشهد الأخير أنها واجبة وليست ركنا، لأن الدليل الذي دل على وجوبها هو حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد، فدل على أنها واجبة. وهو الدليل الذي استدل به الأصحاب رحمهم الله في الموضوع السابق أن التشهد الأول واجب، واضح؟ فهو الدليل الذي استدلوا به أيضا هنا، فليس هناك ما يدل على ركنيته، ولذلك فالمذهب فيه نظر، فإن الدليل هو الدليل، ولا نستطيع أن نجعله دليلا على الركنية في محل وأن نجعله دليلا على الوجوب في محل آخر دون مبرر أو دون دليل آخر ودون حجة تجعل هذا الدليل يدل على الركنية هنا والوجوب هنا. الجلسة لا إشكال فيها أنها ركن، فالجلسة فيه أو للتشهد لابد أن تأتي بها، فإذا لم تجلس فإنك في هذه الحالة تعتبر لم تؤدي الركن، ولو أنك قرأت التشهد في غير الجلسة فإنه لا يجزئك. لو أنك رفعت مثلا من السجود ولم تجلس الجلوس المعتبر وأتيت بالتشهد فإننا نقول قد أسقطت ركنا الذي هو الركن ركن الجلوس. نعم. الجلسة نعم لا إشكال فيها، الجلسة نحن نقول الجلسة هذه ركن. لو أنه جلس ولم يتشهد وترك التشهد ناسيا، هنا يختلف الحكم، لكن لو أنه قام إلى خامسة نقول له إذا تذكرت فاجلس مباشرة حتى تأتي بهذا الركن، واضح؟ لكن لو أنه جلس للتشهد ونسي أن يأتي بالتحيات، هل نقول له في هذه الحالة صلاتك باطلة؟ بأي دليل؟ نعم يا براوح. نحن نقول الآن أنت صليت الظهر أربعا وقمت إلى خامسة، إيش رأيك؟ إيه أقول له يجلس. الأول واجب، التحيات في الأول واجب وهنا واجب أيضا، لكن المذهب يقولون هنا ركن والصواب أنها واجبة إن شاء الله. نعم واجب. سيأتي معنى هذا أن من ترك الركن تعمدا فإنه تبطل صلاته، ومن تركه ناسيا فلا بد أن يأتي به، بخلاف الواجب أن من ترك الواجب ناسيا فإنه يجبره بسجود السهو كما سيأتي معنا هذا إن شاء الله. إذن خلاصة الأمر أن التشهد الأخير، أعني التحيات في التشهد الأخير، واجبة على الراجح إن شاء الله، وهو الوجه الآخر أو الرواية الأخرى في المذهب خلافا لمشهور المذهب. لا يخلط الإنسان بين قولنا التشهد أعني قراءة التشهد وبين الجلسة للتشهد. الجلسة للتشهد في الأخير ركن لا إشكال عندنا فيها، إنما الإشكال والمنازعة مع المصنف رحمه الله في قراءة التحيات فيه. وقوله هنا والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الحنابلة يجعلون التحيات ركن والجلسة للتشهد ركن والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ركن، يجعلون التشهد والجلسة له والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ركن، كلها ثلاثة أركان في هذا الموضع. ونوافق المصنف رحمه الله في الجلسة ونخالفه بما عداها. قراءة التحيات في التشهد الأخير واجبة وليست ركنا. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم المذهب أنها ركن والصواب أنها واجبة على أقوى تقدير، إن لم نقل إنها سنة. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ذهب إلى أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير سنة وليست بواجبة أصلا، فضلا عن أن تكون ركنا. ويستدلون لذلك بأن الصحابي وهو كعب بن عجرة في حديثه عندما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك، قالوا هذا سؤال عن الكيفية وليس سؤالا عن الموضع، لم يقل لهم اجعلوها مثلا في التشهد الأخير أو اجعلوها في كذا حتى نقول إنها ركن، وكلامهم له وجه من النظر، لكن القول بالوجوب هو الأحوط، لأنهم قالوا كيف نصلي عليك في صلاتنا، فدل على أنه يؤتى بهذه الصلاة في موضع من مواضع الصلاة وهي في التشهد لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، فالقول بالركنية لا نقول به، وننازع المصنف رحمه الله في هذا القول، فإن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة ليست ركنا، أعني في التشهد ليست ركنا، والقول بأنها واجبة هو الأحوط، فنتوسط بين قول القائلين بالركنية وبين قول القائلين بالسنية، فيكون القول الأحوط إن شاء الله أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير واجب وليست بركن ولا بسنة. وقوله هنا والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر الآل، فدل على أن الإنسان إذا لم يصلي على آل النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته فإن ذلك يجيئه. ولذلك في المذهب أنك لو قلت في تشهدك بعد أن تأتي بالتحيات إلى قوله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، لو قلت اللهم صل على محمد فإن ذلك يجيئه. وهناك وجه في المذهب أنه لا يجزئ إلا أن تأتي بالصلاة الإبراهيمية، وهذا أجود من المذهب، هذا الوجه أجود من المذهب، لأن هذا ذكر في محل مخصوص فيأتي به الإنسان على وجهه. لكن لو أن إنسانا فعل ضاق عليه الوقت مثلا ونحو ذلك واقتدى أو قلد بمشهور المذهب وأخذ مشهور المذهب فإنه قول قد قال به علماء أجلاء وهو مشهور مذهب الحنابلة رحمة الله عليهم، وإلا فالصواب هو الوجه الآخر في المذهب أن الصلاة الإبراهيمية هي المجزئة، فيأتي الإنسان بالتشهد ثم يأتي بالصلاة الإبراهيمية على وجهها، والله تعالى أعلم. في إضافة يا أخوان ما شاء الله، والله سبحانه وتعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.